بوراثة أرضهم يوم القيامة. في سورة الأنبياء تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور بمعنى الكتاب أي كتب الله المنزلة، من بعد الذكر بمعنى أم الكتاب الذي عند الله، أن الأرض أرض الجنة يرثها عبادي الصالحون. عام في كل صالح. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا القرآن لبلاغا كفاية في دخول الجنة لقوم عابدين عاملين به. وما أرسلناك يا محمد صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للعالمين، أي بالرحمة عالمين الإنس والجن بك. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي ما يوحى إلي في أمر الإله إلا وحدانيته، فهل أنتم مسلمون منقادون لما يوحى إلي من وحدانية الإله والاستفهام بمعنى الأمر. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة إثبات التوحيد وإثبات المعاد الحشر والنشر وكيفية إعادة الخلق بعد فنائها والرد على المشركين المكذبين عن توحيد الله سبحانه وعن البعث والمعاد. قال تعالى في هذه الآية المباركة: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال الأسلاف رحمهم الله تعالى: الزبور، قالوا المراد منها الكتاب، فإذا كان المراد منها الكتاب فألف لام للجنس، يعني مراد جميع الكتب المنزلة من الله تعالى على الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم. لما؟ لأن الزبور كما يقال في محاورات العرب زبرت يعني كتبت، في محاورات العرب عند أهل اللغة أنهم يقولون زبرت معنى كتبت، فبهذا قال الأسلاف الزبور بمعنى الكتاب، والمراد من الكتاب ماذا؟ قالوا جنس الكتب، يعني الكتب المنزلة من الله تبارك وتعالى على الرسل عليهم الصلوات والتسليم. وقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى فيها قولا آخر، قالوا المراد من الزبور يعني كتاب الذي أنزله الله تعالى على داود عليه السلام، فبذلك القول الثاني هذا كأن المراد من الزبور يعني كتاب المخصوص لداود عليه الصلاة والتسليم. والقول الآخر من العلماء رحمهم الله تعالى كما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال المراد من الزبور الكتاب يعني التوراة والإنجيل والقرآن، وأما المراد من الذكر ها هنا قالوا الذكر يعني أم الكتاب وعنده أم الكتاب، يعني الكتاب الذي عند الله سبحانه. وبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى المراد من الزبور ها هنا قالوا ليس كتاب داود، بل المراد من الزبور يعني كتب فيها توراة فيها إنجيل فيها القرآن وأما المراد من الذكر يعني أم الكتاب الذي عند الله سبحانه وتعالى. وفي جميع هذه الأقوال مقصود من هذه الآية قال تبارك وتعالى بالكلام المؤكد في الباب القسمية لام ابتدائية قد حرف تحقيق ونسب الكتابة إلى ذاته قال ولقد كتبنا يعني ولقد كتبنا في الزبور أي في الكتب أي في التوراة وفي الإنجيل وفي زبور داود عليه السلام وفي القرآن يعني هذا أمر محقق هذا أمر ثابت هذا أمر مكتوب عند الله في أم الكتاب وهذا أمر أيضا مكتوب في جميع الكتب المنزلة من السماء. الأمر ماذا؟ كأن الأرض يرثها عبادي الصالحون أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. المراد من الأرض ها هنا ماذا؟ وفيها أقوال من الأسلاف رحمهم الله تعالى. قال بعض الأسلاف المراد من الأرض أرض الدنيا. قالوا يرثها عبادي الصالحون كما جاء في آية أخرى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. فبهذا ذهب بعض الأسلاف رحمهم الله المراد من الأرض جنس الأرض يعني أرض الدنيا يرثها عبادي الصالحون. ولكن قال بعض العلماء أن أرض الدنيا كما جاء عليها عباد الله الصالحين أيضا جاء عليها من الكفرة أيضا جاء عليها من المشركين وبذلك ليس مختصة لعباد الله الصالحين. ولكن أجاب العلماء رحمهم الله تعالى قال مزى عليها ثمن وغرسها عباد الله الصالحين. وهكذا في عاقبة الأمر بعد نزول عيسى ابن مريم عليه السلام سيرثها أيضا عباد الله الصالحين. لما؟ لأن فقط نزول عيسى ابن مريم إن الله تبارك وتعالى يرزق له القوة وإن الله تبارك وتعالى يعينه حتى أنه يكون غالبا على اليهود والنصارى وأنه يكسر السليم وأنه يدعو الجزية وأنه يقتل الدجال وأنه يملأ الأرض حكمة وعدلا. وبذلك قال بعضهم المراد منها أرض الدنيا. هذا قول من بعض العلماء رحمهم الله تعالى. والقول الثاني من بعض العلماء قالوا المراد من الأرض الأرض المقدسة يعني كما وعد الله تبارك وتعالى ببني إسرائيل وأورثنا يعني بني إسرائيل على الأرض المقدسة بعد أنهم كانوا ضعفاء وبعد أنهم كانوا مقهورين وبعد أنهم كانوا مغلوبين في زمن فرعون لعنه الله تعالى. ولكن إن الله أغرق عدوهم وجنوده وإن الله تبارك وتعالى أورثهم الأرض المقدسة. فبهذا ذهب بعض العلماء إلى هذا القول أيضا. وقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى في القول الآخر لأن الأرض يرثها عبادي الصالحون قال فيها بشارة لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن كثرة الفتوحات وأن كثرة بعد ذلك وأن نشر دين الإسلام كما وعده الله تعالى ليظهره على الدين كله. وهكذا كما جاء في زمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم استولى المسلمون ما شاء الله في جزيرة العرب وهكذا على الروم والفارس وغير ذلك من البلدان. فبهذا ذهب بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى المراد من الأرض أرض الدنيا والبشارة لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يفتح على البلاد والمسلمون وإن الله تبارك وتعالى ينصر دينه وإن الله يعز دينه ويحصل لهم الغلبة والاستيلاء على الأرض بكماله. فبهذا ذهب بعض العلماء إلى هذا القول. ولكن الجمهور القول الراجح عند الأسلاف رحمهم الله تعالى المراد من الأرض أرض الجنة قال العلماء من الأسلاف فهذا هو القول الراجح. قالوا أن الأرض يرثها عبادي الصالحون قالوا المراد منها أرض الجنة كما جاء الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، كما جاء له تأييد في آية أخرى. وأيضا جاء قبل ذلك ذكر القيامة، وبعد القيامة لا يكون الأرض إلا أرض الجنة. فبهذا قول الجمهور والقول الراجح عند الأسلاف رحمهم الله تعالى، قال الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يعني المراد منها أرض الجنة. وها هنا جاء أيضا لفظ يرثها، كما جاء في آية أخرى في صفات المؤمنين أولئك هم الوارثون، لما كما يحصل المال للوارث بغير مشقة بغير تعب ونصب، هكذا يحصل الجنة للمؤمنين بفضل الله برحمة الله تبارك وتعالى. وإلا لا يدخل الجنة أحد بأمله، بل يدخل الجنة جميع الخلق برحمة الله تبارك وتعالى. حتى كما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أصحاب رسول الله: وأنت يا رسول الله؟ قال: إلا أن أتغمدني الله برحمته. فبذلك الجنة لا يحصل إلا بفضله، ولا يدخل النار أحد إلا بعدله. فبهذا قال الأسلاف رحمهم الله تعالى: هذا هو القول الراجح. لما؟ لأن قبل ذلك جاء ذكر ما يتعلق بالقيامة وأحوال القيامة وما يتعلق بدخول الجنة. فبهذا الوعد ها هنا المراد من الوعد، والمراد من هذه البشارة العظمى، والمراد من هذه البشارة العظيمة أرض الجنة، لأن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أما الآن فيها قول آخر، قال بعض العلماء: الصالحون لفظ عام، يعني يرثها عبادي الصالحون أي كل صالح، يعني من زمان آدم عليه السلام إلى يوم القيامة. ولكن قال بعض العلماء أن هذه الآية أنها نزلت بشارة لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد منها أن الأرض يرثها عبادي الصالحون أي من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال بعض أصحاب رسول الله: المراد منها الذين يصلون صلوات الخمس والذين يصومون شهر رمضان. ولا شك في ذلك، صلوات الخمس وصيام شهر رمضان هذه من خصائص أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا قبل ذلك لا شك الصلاة موجود في الجميع عند جميع الأنبياء، والصيام أيضا قبل ذلك، كما جاء: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ولكن بهذه الهيئة بهذه الصورة الصلوات الخمس أنه يكتب عند الله 50، وأنه يتضاعف الأجر أيضا إذا كان مسجد الحرام إلى 100,000 صلاة. وهكذا صوم شهر رمضان الشهر الكامل من أوله إلى آخره، وهذه مزايا وهذه خصائص أمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى أن هذه الآيات نزلت في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لا شك في ذلك، إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني ولو هذه الآية أنها نزلت بشارة لصالح أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أن لفظ القرآن عام يشمل فيها كل صالح الذي آمن بالله وآمن بالرسل وآمن بالكتب وآمن بشرائع الله ومات على الإيمان، إن الله تبارك وتعالى يرثها يوم القيامة الجنة برحمة من الله تبارك وتعالى وفضله. قال الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية: قال إن في هذا لبلاغا، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا، قال بعض الأسلاف، هذا المراد والسورة، يعني سورة الأنبياء الذي فيها من الأخبار والذي فيها من الوعد والوعيد والذي فيها من المواعظ والمواعظ البليغة والذي فيها قصص الأنبياء والمرسلين الذي مشتملة على مسائل المهمة من مسائل الدين، يعني مسائل التوحيد وإثبات النبوة والرسالة وإثبات المعاد. قالوا الإشارة إلى هذه السورة المذكورة الذي قرأنا قبل ذلك، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وقال بعض الأسلاف رحمهم الله المراد هذا إشارة إلى القرآن، يعني إن في هذا يعني القرآن. قالوا القرآن بكمالها فيها من الوعد وفيها من الوعيد وفيها من الأخبار وفيها من الأحكام وفيها من المواعظ وفيها من الذكرى وفيها من البشارات العظيمة. وبذلك قال تعالى إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. أما لبلاغا المراد بلاغا معنى، قال بعض العلماء كفاية، يعني إن في هذا القرآن لبلاغا كفاية، الذي آمن بالله وآمن بكتابه وأنه تدبر في كتاب الله تبارك وتعالى كفيها كفاية كاملة، ولكن لمن لقوم عابدين. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى المراد من البلاغ الوصول إلى البغية، الوصول إلى المنزل، الوصول إلى البغية المطلوبة المقصودة. قالوا إن في هذا يعني القرآن لبلاغا يعني لوصولا إلى الجنة من آمن به وتدبر فيه وأمل بما أمره الله تبارك وتعالى في كتابه. قال العلماء لقوم عابدين المراد عابدين أي متواضعين أي متذللين. لما؟ لأن كل عابد متواضع متذلل لله سبحانه خشية الله تبارك وتعالى في قلبه. وقال بعض الأسلاف لفظ عام المراد لقوم عابدين، قالوا كل عاقل من له عقل أنه إذا فهم بعقله لعلم كأن في هذا القرآن كفاية. ذهب بعض العلماء إلى هذا. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى المراد من العابدين العاملين، يعني العاملين بأوامر الله، العاملين بطاعة الله، العاملين بفرائض الله، العاملين بشرائع الله. وقال بعض العلماء المراد من العابدين العالمين، قالوا لما؟ قالوا لأن العلم مثله كمثل الشجرة والعمل مثله كمثل الثمر، فإذا كان الثمر بغير شجرة لا يكون، وهكذا الشجرة بغير ثمر لا فائدة فيه. وبذلك إنسان إذا كان عنده علم وما عمل بعلمه فلا فائدة فيه، بل أنه يكون أشد عقابا عند الله تبارك وتعالى. كما قال تعالى في أوصاف اليهود مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الهمار يحمل أسفارا. وكما قال تعالى في صفة العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء. فبذلك العالم حقيقة العامل بكتاب الله، العامل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى كما قال بعض الأصلاف رحمهم الله كأن العالم لا يقال من يحفظ الكتب الكثيرة وعنده من العلوم الكثيرة ومن الفنون المختلفة، بل العالم من صفاته العمل بكتاب الله. كلما ازداد عملا وكلما ازداد خشية وكلما ازداد تواضعا وكلما ازداد إطاعة لله تعالى تكون عالما. فبهذا قال بعض الأسلاف هذا اللفظ عام شامل لجميع الأقوال، لما العابدين بمعنى المتواضعين، العابدين بمعنى المطيعين، العابدين بمعنى الآمرين، العابدين بمعنى العالمين عالمين. فبذلك قالوا هذا لفظ عام شامل لجميع هذه الأقوال وجميع الأقوال متقاربة المعنى. وقال الله تبارك وتعالى خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للعالمين. قالوا لفظ العالمين شامل للإنس والجن، قالوا شامل للجميع، حتى قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى شامل للملائكة أيضا. يعني لجميع المخلوقات، المخلوقات الذي فضله الله تبارك وتعالى بالعقل والشعور والإدراك. لما قالوا كما لا شك في ذلك أن الله تعالى جعل النبي رحمة، رحمة بإعتبار الدين ورحمة بإعتبار الدنيا. رحمة بإعتبار الدين لما بئس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في جهالة، وأنهم كانوا في ضلالة، وأنهم كانوا في غواية، كما قال تعالى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأنقذهم الله تبارك وتعالى ببعثة رسوله صلى الله عليه وسلم من جهالات الكفر، من جهالات الشرك، من جهالات الكبر والطغيان إلى الإيمان بالله وإلى نور الإيمان. وهكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء بشريعة كاملة، أنه جاء بشريعة جامعة فيها الأحكام وفيها الحدود وفيها جميع ما يحتاج إليه الإنسان في جميع شؤون حياته إلى يوم القيامة. فبذلك هذا رحمة بإعتبار الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهدى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر قال يا أيها الناس أنا رحمة مهداة برفع قوم وخفض آخرين، برفع قوم الذين آمنوا بالله والذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، إن الله تبارك وتعالى رفعهم في الدنيا وفي الآخرة. وهكذا خفض آخرين الذين كفروا بالله وكفروا برسوله وكفروا بكتابه وشريعته، فإن الله تعالى أهلكهم إما في الدنيا وإما الهلاك الحقيقي في الآخرة. فبذلك جاء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهكذا قال العلماء رحمة بإعتبار الدنيا، لما؟ لأن بقاء الدنيا لا يكون إلا بذكر الله. لا تقام الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله الله، وذكر الله تبارك وتعالى باق إلى يوم القيامة بسبب بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك لما بقاء الدنيا وبقاء هذا العالم بذكر الله، وما علمنا ذكر الله إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال العلماء أنه رحمة، رحمة بإعتبار الدين ورحمة بإعتبار الدنيا. فقالوا كما كان رحمة للمؤمنين هكذا رحمة للكافرين أيضا. لما؟ إن الله تعالى كما قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وأيضا إن الله حفظ هذه الأمة من عذاب الخصف والغرق والمسخ. فبذلك صارت هذه الفائدة أيضا للكفرة والمشركين، حصل لهم مهلة أزيمة. فبذلك أنه رحمة للعالمين، رحمة للإنس والجن. لما؟ لأن من الجن أيضا مؤمنين، لأن من الجن أيضا كافرين. المؤمنين الذين آمنوا بالله والذين سمعوا كلام الله من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك هذا لفظ عام. وقال بعض العلماء رحمة بمعنى رهين، لأن الله تعالى جعله على خلق عظيم، وإن الله تبارك وتعالى جعله رهيما على أمته. فبذلك أنه يجتهد، وحتى كما جاء في قصة الحرب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شج في وجهه وقصر رباعيته وأنه خر بغشيا صلوات الله وسلام الله عليه، فلما أفاق من الغشي فقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وهكذا كما هو جاء في الحديث قال إنما أنا بشر أغضب كما يغضبون، وقال إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فإذا من سببته أو لعنته اللهم أجعل له صلاة عليه يوم القيامة. هذا دليلا أيضا من رحمته، لأنه شفيق وأنه حريص عليكم، كما وصفه الله تعالى في كتابه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رهيب. فبهذا وصف الله تعالى قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبهذا ثبت الذي ما آمن بالله والذي ما آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صار محروما عن هذه البشارات العظيمة وأن هذه الأوصاف أوصاف الجسيمة. قال تعالى: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي ما يوحى إلي في أمر الإله إلا وحدانيته. لما فسر المفسر بهذا؟ لما؟ لأن إنما جاء للحصر، إنما قائدة، إنما استعماله للحصر، فبذلك بإعتبار ظاهر الآية جاء إنما أوحي إلي أنما إلهكم إله واحد، يعني ما يوحى إلى رسول الله إلا هذه المسألة الواحدة. وإلا إن الله أوحى عليه مسائل، إن الله أوحى عليه كتابه الكامل، إن الله أوحى إليه الشريعة العظيمة أي شريعة الإسلام، فكيف تكون حصرا في هذا؟ فأجاب العلماء رحمهم الله بهذا: حصر باعتبار يعني في أمر الإله، في أمر الوحدانية، في أمر التوحيد. إن الله أوحى إلي أنه يبينك أنما إلهكم إله واحد. وقال بعض العلماء جميع مسائل يتعلق بالتوحيد. لما الذي لا يؤمن بالإله، الذي لا يؤمن بألوهيته، الذي لا يؤمن بوحدانيته، الذي لا يؤمن بربوبيته، الذي لا يؤمن بأسمائه وصفاته، كيف يؤمن بالأنبياء والرسل؟ كيف يؤمن بالكتب والشرائع والأحكام؟ فبذلك قالوا مسائل المهمة الثلاث، ومنها المسألة الأولى مسألة التوحيد. فبهذا قال الله تعالى بكلمة الحصر: قال قل إنما يوحى، قل إنما أوحي إلي أنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهل أنتم مسلمون؟ هذا على سبيل الاستفهام، ولكن الاستفهام بمعنى أمر يعني أسلموا. فهل أنتم مسلمون يعني فهل أنتم منقادون، فهل أنتم مؤمنون، فهل أنتم مسلمون لتوحيد الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟ بإعتبار الظاهر الاستفهام، ولكن بمعنى الأمر كما جاء في آية أخرى: فهل أنتم منتهون يعني انتهوا. فبذلك قال: فهل أنتم مسلمون يعني فهل أنتم منقادون لتوحيد الله تبارك وتعالى وللإيمان برسوله ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فبذلك أشار المفسر أيضا في تفسيره، قال: فهل أنتم مسلمون معنا مسلمون من الاستسلام، قال منقادون لما يوحى إلي من وحدانية الإله، قال فهذا استفهام، ولكن الاستفهام بمعنى الأمر ليس الاستفهام في معناه، بل أحيانا تكون جملة استفهامية ولكن مقصود منها الأمر بالإسلام والأمر بالإيمان بالله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب الطلاق، إلى أن قال: باب ما جاء في طلاق المعتوه. المراد معتوه معنى يعني الذي لا أقل له، يعني المجنون الذي لا أقل له يقال المعتوه. يعني المسألة كإذا كان واحد مجنون أنه طلق هل يعتبر طلاق أو لا؟ فبذلك قال الجمهور لا طلاق له. قالوا: والمعتوه المجنون السكران الذي ذهب أقله، وهكذا النائم في حالة النوم، وهكذا الصبي الذي لم يعقل، قال لا طلاق له. الجمهور رحمهم الله تعالى على هذا القول. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا بروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان عن إكرمة بن خالد المخدومي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل طلاق جائز، جائز معنى واقع، يعني كل طلاق واقع إلا طلاق المعتوه. قال المراد من المعتوه ماذا؟ المغلوب على أقله. فبذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى المغلوب على أقله أو المجنون، هكذا النائم في حالة النوم. أحيانا إنسان بعضهم يتكلمون في النوم ولكن هو لا يدري، حتى كثير من الناس أنهم في حالة النوم يتكلمون كلام، فإذا أفاقوا فقيل لهم فقالوا ما كلمنا شيء، لأنهم لا يعلمون به، لما لأن النوم أيضا أخو الموت، كما قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والذي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فبذلك قالوا أيضا السبي الذي لا يعقل لا طلاق له. هكذا حتى قال بعض الفقهاء السكران إذا كان في شدة من السكر، يعني بذهاب أقله، لأن السكر أنه يذهب بأقله، أنه لا يفرق بين الحلال والحرام، لا يفرق بين الأم والزوجة، لا يفرق بين الأخت وغيرها. فبذلك قال الجمهور رحمهم الله تعالى كل طلاق واقع، يعني إنسان إذا تلق بالجد أو الحزن فالطلاق واقع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد.